بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. ودخل الحسن ذات يوم إلى السوق فسمع لقطهم وكثرة كلامهم، فقال: أظن ليل هؤلاء ليل سوء، ما يقيلون؟ وفي الخبر: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، واستعينوا على قيام الليل بقائلة النهار. وقد قيل في قوله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، قيل بالصوم على قيام الليل، وقيل استعينوا بالجوع وصلاة الليل على مجاهدة النفس، وقيل استعينوا بالصبر والصلاة على اجتناب النهي. وأما الصمت فإنه يلقح العقل ويعلم الورع ويجلب التقوى، ويجعل الله عز وجل به للعبد بالتأويل الصحيح والعلم الرجيح مخرجا. علمنا أن في مسلك السير إلى الله تبارك وتعالى اعتماد الفضل والتخلي عن الفضول، ولهذا قالوا لابد من قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام واعتزال الأنام، فيأخذون من الأكل ما يشكرون الله عليه ويزيدهم قوة على قدم السنة ما بين آخذ مقدار الحاجة والضرورة وما بين آخذ بالثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. فعلى قاعدة إن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع وكانوا يزينون كل ذلك بالآداب النبوية من بسملة وحمدلة وأدعية قبل الطعام وعند الطعام وبعد الطعام إلى غير ما ورد عن نبيه من الآداب، وكان في حسن احتياطهم لأن يستفيدوا من الطعام فائدة خالصة، متجنبين آفات الطعام الظاهرة والباطن، يحرصون على حله وينتبهون من الورع فيه، ثم يحبون أن يأكلوا من طعام كان غارسه وقت غرسه يذكر الله، وحارسه وقت حراسته أيام طلوعه ونموه يذكر الله، وحاصده يوم حصاده يذكر الله سبحانه وتعالى، وطاحنه حين يطحنه يذكر الله جل جلاله، وعاجنه حين يعجنه ذاكرا لله، وخابزه حين يخبز ذاكرا لله، فلا يصل إليهم الطعام إلا وهو نور محض، فلا يزيدهم إلا نورا. وقد كنا في أيام الصغر نشاهد في هذه البلدة هذا الترتيب من السلف الصالح، فكانوا يرتبون للزراع أذكارا وكلمات يرددونها تحتوي على الذكر وعلى تذكر الآخرة في أثناء السقي، فالذين يستقون الماء ويخرجونه بالدلاء من الآبار لهم في أثناء مسانيهم ذكر وترديد للأشعار الطيبة، والذين يجرون الماء ويهيئونه هناك ويبذرون البدر لهم أذكار، والذين يحرسونه كذلك، وعند الحصاد تراهم يحصدون، ويردد من يردد من الحصادين: يا ربي يا غفار كل زلة، عسى لنا عند النبي محلة، يا ربي يا غفار كل زلة، عسى لنا عند النبي محلة. شوف ذكر لله تبارك وتعالى واتصال برسوله، ثم يجمعونه، وكانوا يطحنونه بأيديهم على الرحاء، والطاحنة تكون ذاكرة لله تبارك وتعالى. وكانت الطاحنات في بلدة شبان وقت الإمام أحمد بن عمر بن سمير يتدارس كتاب فتح الرحمن، كتاب فتح الرحمن في العقيدة الإيمان والفقه والسلوك، فهن يطحن وهن يقرأن ويتدارسن العلم في أثناء الطحن، ثم الخابزات يسمين الله تعالى ويعجن بسم الله ويذكرن الله، عند إنجاحه كذلك، وقربوه، وإذا قربوه بها وقد اكتسع هذا النور كله من الذكر من أوله إلى آخره، مدوا أيديهم بسم الله وجلسوا الجلسة المسنونة وذكروا الله تعالى وهم يذكرون وحمدوا الله على ذكره، فما أنتج إلا أعمال طيبة وسير حسنة وأخلاق فاضلة. فعين هذا من طريقة الأكل اليوم، وكانوا يلزمون الأمهات أن لا يرضعن الأطفال إلا وهن يذكرن الله، وهن يذكرن الله. وكان فيما كتب بخط اليد من الكتب مجلدات فتاوى السبكي، 3 مجلدات في بعض كتب الإمام السبكي كتبتها امرأة في قيدون، قالت قيدون في دوان، بعد ما أكملت قالت: وليعذر الناظر فإني كتبت هذا أيام اشتغالي بالرضاعة، أنا مرضع وأنا أكتب تكتب. فكتبت 3 المجلدات في العلم قبل ما توجد هذه المطابع، وهي في أيام رضاعتها وخدمتها للبيت. فكان هذا الحال أثرى الأنوار في قلوبهم وفي عقولهم، وصاروا محض ذكر لله تبارك وتعالى. فعسى الله يحيي ما مات فينا وفي الأمة. العجب أن الله تعالى في زمننا، في زمن التأخر والتشدد والتفاخر بالضلال وبالإلحاد، يحدث لهم في عالم الحس بواسطة أجهزتهم التحليلية الفوارق بين الأطعمة والأشربة التي ذكر الله عليها والتي لم يذكر الله عليها، حتى في تركيبتها ثم في تأثيرها على الجسد. نفس هذا الماء يحلل ثم يقرأ عليه شيء من الآيات القرآنية مثل يذكر الله، ثم يحلل فتختلف تركيبة الماء وتطلع النسب مختلفة. وهذا الذي وجدوا بأعينهم الآن، وما كفانا خبر الحق سبحانه وخبر الناطق بالحق محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، حتى وقع هذا حجج أمام العقول التي ما عقلت عن الله ولا عن رسوله رجاء أن تهتدي. فالله يجعلنا ممن أحسن الاستدلال، ويجعل الحجج كلها حجج لنا لا حججا علينا في الدنيا والآخرة. اقرأ. ويوفقه بإيثار الصمت للقول السديد والعمل الرشيد. وقد قال: وهؤلاء الذين ينامون عن الغلبة فيتحول نفس منامهم إلى معنى من اليقظة القلبية العجيبة، فينكشف لهم من أسرار المعرفة بالله وعجائب عوالمه وحكمه في الكائنات ومظاهر فضله وقدرته وحكمته وعظمته في النوم ما لم يحصلوا في اليقظة، فيصير نومهم يقظة، يصير نومهم يقظة. وهكذا ما ذكروا عن بعض العارفين: راض نفسه على السهر واستمر على ذلك مدة في صفاء مع الله، فغلبته عينه يوما فشاهد من جلال الحق وجماله وكماله وعظمته ما لم يكن يعرفه قبل ذلك، فعجب، فصار يتقلب بعد ذلك يغمض رجاء أن يجد من هذا التجلي والانكشاف الذي حصل له في غفوته، ما عاد يغفو. فقل له: ما لك تتكلف الغفوة؟ قال: رأيت سرور قلبي في منامي فأحببت التنفس والمنام، أنا قد تركته وكرهته من أجل الله وبعدت، لكن الآن حصلت فيه فوائد، فأنا أريد أن أحصل مثل هذه الزيادة من الإيمان واليقين حتى في نومتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن الغافل في يقظته يزداد بالنوم غفلة فوق غفلته، واللاعب في يقظته يزداد في النوم لعب الشيطان به لعب فوق لعبه، يضحك عليه حتى في مرائي وأجمل خبط متخبيط ولا هو حول شيء ولا عكس الحقائق كلها، لأنه في اليقظة كان فالت ضايع ما هو حول الحقيقة، ففي نومه كذلك. ولهذا يقول: أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، من كان أصدقهم قولا في يقظته تكون رؤياه مشابهة لقوله صادقة، ومن كان قوله يطلع وينزل فيه ويزيد وينقص فحق المرأيك ما هكذا تجي ما هي صحيحة ولا هي واضحة. ثبت الله أقدامنا. اقرأ. وقد قال بعض السلف: تعلمت الصمت بحصاة جعلتها في فمي 30 سنة، كنت إذا هممت بالكلمة تلجلج بها لساني فيسكت. قال بعضهم: جعلت على نفسي لكل كلمة أتكلم بها فيما لا يعنيني صلاة ركعتين، فسهل ذلك علي فجعلت على نفسي بكل كلمة صوم يوم فسهل علي، فلم أنتهي حتى جعلت على نفسي بكل كلمة أن أتصدق بدرهم، فصعب ذلك فانتهيت. قال وكان الإمام أحمد بن محمد الحبشي المقبور تحت الإمام المهاجر إذا أكل التمر وكان يتقوى به على الطاعة، فيأكل عددا من التمر تمر حتى بجوار النواة قدمه، يعد النواة فيصلي بكل نواة ركعة، يصلي ركعات على عدد النواة. وكان الحب علوي بن شهاب وغيره يقول هذا، فكان إذا أكلت حتى سبح، إذا ما عاد صليت سبح على عدد النواة، ارتبط بذكر الله، ما تخليه أكل بس مفصول كذا عن ذكره، إذا ما عاد صليت سبح سبح لفات لك الباقيات الصالحات على عدد اللقم ولا التمرات حقك التي أكلتها ولا حبات العنب ولا حبات الرمان ولا غيرها، فالرب سبح إذا ما عاد صليت. وأما هذا يروض نفسه على السكوت، قال فجعلت على نفسي إذا تكلمت بكل كلمة ركعة، قال سهل علي وتكلم وركع وتكلم، قال قتيبة بس بكل كلمة صوم يوم، قال وأيضا سهل علي، قال لا حول ولا قوة، كيف صلح؟ قال بكل كلمة درهم تصدق، وقال شق علي صعب علي، فضبطت نفسي في الكلام. فيتدرجون إلى أن يقولوا ما ينفع ويحذرون مما لا ينفع، من حسن إسلام المرء تركه ما له، يعني قالوا لمقتول في المعركة هنيئا له الشهادة، قال النبي وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني، ففيه أن من خطر القول فيما لا يعني أن يمنع فضل الشهادة من صاحبه والعياذ بالله تبارك وتعالى، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. اقرأ. وقال عقبة بن عامر يا رسول الله فيما النجاة؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر الجامع المختصر من سره أن يسلم فليلزم الصمت. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن خير ما ينفع طالب العلم أيام طلبه العلم أن لا يكون كلامه ابتداء إلا بالسلام، ويكون كلامه بعد ذلك في العلم مسائل العلم، يسأل إذا يسأل عن مسائل الدروس حقه التي يقراه وخوضه في العلم وما تعلق به، ولا يبتدي أحد بكلام إلا بسلام إلا أن يسأل في العلم، فهذا مما ينفعه ومما ينور قلبه ومما يقرب الفتوح عليه. وأما المهذار المهذأ الكثير الهذأ فيبعد عليه الفتوح ويكثر ظلمة قلبه، فإنه يتكلم العبد بما لا يعنيه كلمة يحرم بها قيام ليلة، وربما تكلم بكلام فيما لا يعنيه فيحرم قيام ليالي بالكلام هذا. لهذا يقول إذا وجدت ثقلا عن العبادة فاعلم أنك تكلمت بما لا يعنيك، فبالكلام بما لا يعنيك ولا يفيدك تثقل عليك عبادة الله تبارك وتعالى. الله يهذب ألسنتنا ويقومها ويطهرها، يملأها بذكره وذكر رسوله والصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم والنصيحة للمسلمين، نتكلم بكل ما ينفعنا، وإذا أردت النطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا، بدل ما تنطق بالكلمة حولها كلام طيب تثاب عليه، بدل ما تنطق بكلمة تحنبها في قبرك لو تقعلك بها الإشكال في يوم حشرك، حتى كلمة طيبة تفوز بها ويتنور بها قلبك. الله يقوم ألسنتنا ويهذبها وينورها، يجعلنا ممن يتقي الله فيما يقول، فإن أقوالنا من أعمالنا. قال بعضهم لو كان الملائكة تطلب الورق يكتبون عليه كلماتنا بن نضبط الكلام، ما يطلبون منا قيمة الورقة، يكتبون أي كلام تتكلمه ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا بالصلاة والصيام وغير ذلك، ثم قال في آخر وصيته ألا أدلك على ما هو أملك لك من ذلك كله؟ هذا وأومأ بيده إلى لسانه، فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا في جهنم إلا حصائد جهنم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم إنك ما سكت فإنك سالم فإذا تكلمت فإنما هو لك أو عليك. وقال عبد الله بن سفيان عن أبيه قال قلت يا رسول الله أوصني بشيء في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال قل ربي الله ثم استقم. قال قلت فما أتقي بعد ذلك. وفي لفظ آخر ذلك وفي لفظ آخر فأخبرني بأضر شيء علي. فقال هذا وأومأ إلى لسانه. وفي الخبر لا يتقي العبد ربه تعالى حق تقاته حتى يخزن من لسانه. وفي الحديث لا يصلح العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقال ابن مسعود ليس شيء أحق بطول سجن من لسان. وقال بعض السلف فتشت الورع فما وجدت في شيء أقل منه في اللسان. وقال بعض العلماء ما استقام لسان عبد إلا عرفت الصلاح عرفت الصلاح في سائر عمله. وما اختلف لسانه إلا عرفت الفساد في سائر عمله. وقال بعض الحكماء إذا كثر العقل قل الكلام وإذا قل العقل كثر الكلام. وقال أحمد بن حنبل علماء أهل الكلام زنادقة. وقال بعض هذه الطائفة من تكلم فأحسن كثير ولكن الشأن في من يحسن أن يسكت. وقال ذي النون المصري الخوف يقلق والحياء يسكت. وقال بعض العارفين قد جزئ العلم على قسمين نصفه سكوت ونصفه أن تدري أين تضعه. وقال الضحاك بن مزاحم أدركتهم وما يتعلمون إلا الصمت والورع وهم اليوم يتعلمون الكلام. كان اسمه في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته يعرض عن الكلام الذي لا يحبه ولا يعجبه ويسكت إذا كل شيء ما يجوب يسكت ساكت صلى الله عليه وسلم. قد أفلح الساكت الصموت كلامه قد يعد قوت ما كل نطق له جواب ما تكره السكوت. لا. فالكلام يحتاج إلى إحسان ولكن إحسان السكوت أهم من إحسان الكلام. إحسان السكوت أن تسكت في موضع السكوت وتكون سكوتك على نية خالصة وعلى سريرة صافية وعلى معاملة مع الله حسنة. هذا السكوت الطيب اللي البعض يقول يسكت وهو متكبر على اللي يتكلم عليه يشوف انه ما هو في مستواه ولا اعلى منه ولا متعالي بنفسه او غير ذلك من دواخل الباطن. هذا ما هو سكوت حسن. هذا سكوت مجهوب بشوائب. لكن سكوت الصالحين غير. هذا سكوت الصالحين حياء وشغل بالرب جل جلاله ما يقرب اليه وادب مع الله. فاحسان السكوت اهم من احسان الكلام. والان بل تعليم إحسان الكلام وإحسان السكوت. يعلمونهم الكلام السيء وربما تفاخروا به ويعلمونهم فيما حسن من الكلام أن يتمدحوا ويراؤون به. وأما السكوت ما عرفوه كيف هو ولا متى يحسن ولا ظنوا فيه حسن أبدا لجهلهم وبعد الحقيقة عنهم. ما يتوقعون حسن في السكوت. والصمت حكم وقليل فاعله. إذا رأيتم صاحب الصمت فادنوا منه فإنه يلقن الحكمة. وكان في سيرته أساسا كان طويل السكوت. يجلس بعض المجالس مع أصحابه يتكلمون فما تسمع منه كلام كثير. ينصت إليهم إذا تكلمون وإذا ابتدى الكلام تبسم معهم ونطقه صلى الله عليه وسلم محدود صلوات ربي وسلامه عليه. الله يرزقنا تهذيب الألسن وتطهير القلوب. اقرأ. وقال الحسن عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا يصبن إلا بعجب الصمت وهو أول العبادة والتواضع وذكر الله عز وجل وقلة الشيء. يعني عجيب الوصول إليهم عزيز التحقق منهم ما يكون إلا في خواص الناس: صمت، تواضع، ذكر، وقلة ملك الماديات. نعم. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال: يا بني، الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما مضى كان أكثر. وقيل كان وفي معناه لا يصبنا للعجب، يعني ما يصيبهن شيء من الشوائب التي تحبط الأعمال إلا العجب، والعجب آخر ما يتخلص منها أرباب الطهارة للقلوب، لأنه دقيق دقيق دقيق دقيق، أدق من الرياء. الرياء أخفى من دبيب النمل، والعجب أخفى من الرياء. ولهذا قالوا: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة. وقيل كانوا ينتفعون بصمت العالم مثل ما ينتفعون بكلامه. وقد قيل: من لم ينتفع. سبحان الله، لأنهم عند صمت العالم والعارف تقابل روح أرواحهم روحا وقلوبهم قلبا، فيفيض من نور ما في قلبه على قلوبهم، فيستفيدون معاني في الإيمان والحكمة ما يستفيدونها من كلام العالم، ينتفعون من صمته وسكوته ما لا ينتفعون من قوله. وهكذا، ثم بعد ذلك يتحول الصمت إلى لغة عجيبة بديعة، حتى يصير تصير بينهم محادثات غيبية في الصمت. قال قائلهم: نظر المحب إلى الحبيب سلام، والصمت بين العارفين كلام. الصمت بين العارفين كلام. سمعت؟ قال: فلذا بما في نفسي ذا إلمام، جمع الإشارة أو العبارة بالإشارة بينهم. ويسير فيقول ذا عن ذا وذا عن ذا، وبما يقول الشعر: وتكتب الأقلام نبياته لسيدي أحمد بن علوان، ويقول فيها: فالسير علم، والعقول أدلة، والرب قصد، والرسول إمام. فالسير علم، والعقول أدلة، والرب قصد، والرسول إمام. الله يرزقنا الاهتمام به. بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صنعه رحمه الله تعالى: باب الأمير ونبي الدارين آمين رضي الله عنكم. وقد قيل: من لم ينتفع بسكوت من لم ينتفع بسكوت المتكلمين لم ينتفع بكلامه. وقيل لبعض العلماء: فلان أعلم أم فلان؟ فقال: فلان أعلم وفلان أكثر كلاما، ففرق بين العلم والكلام. وقيل لبعض علماء خراسان: عند وفاته دلنا على رجل نجلس إليه بعدك، فقال له فلان، فذكر له رجلا صموتا متعبدا لا يعرف بكثير علم، فقيل له: إن فلانا ليس عنده من العلم ما يجيب عن كل ما نسأله عنه من العلم. فقال: قد علمت، ولكن عنده من الورع ما لا يتكلم بما لا يعلم. وكان الأعمش يقول: من الكلام كلام، جوابه السكوت. وقال بعض السلف: الصمت زين العالم وستر الجاهل. وقال غيره: الصمت جوابه، وفي الخبر: الصمت زين للعالم وشين الجاهل. وقال بعضهم: ليس شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بعلم. يقول الشيطان: انظروا إليه، سكوته أشد علي من كلامه. وقال بعض السلف: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك بالصمت خصلة ولك بالصمت خصلتان تدفع به جهل من هو أجهل منك، جهل من هو أجهل منك، وتعلم به علم من هو أعلم منك. وقال بعض العلماء: تعلم لا أدري ولا تتعلم أدري. فإن قلت لا أدري ألموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وقد قال العلماء: إذا أخطأ العالم قول أدري أصيب مقاتلة. هذا معنى قولهم: تفخس استسلم، من معانيه بعد وجوهه لا تتعقرب تقتل تفخص تقع مثل التواضع ولا تقع متعقرب مثل العقرب اللي يلسع الناس فالعقرب يقتل. وقال عيسى عليه السلام الخير كله في ثلاثة في الصمت والكلام والنظر. كان بعضهم يأتي إلى بعض الشيوخ غلب عليه الصمت وقلة الكلام فيقرأ عنده بالكتاب فإذا قرأ عليه من دون ما يشرح الشيخ يعرف المعاني. بعض الشيوخ يردد نفس العبارة لما يقولون عنده بعض المتون في العلم بسم الله الرحمن الرحيم فصلون فروض الوضوء ستة لما يقرون على مذهب الشافعي مثلا صحيح فروض الوضوء ستة اقرأ يقول الأول النية قال صحيح الأول النية اقرأ والثاني غسل الوجه يقول صحيح الثاني غسل الوجه اقرأ الثالث غسلتين من يكمل الفصل والتلميذ في قلبه معاني هذا الكلام وما تعلق بمن شروط ومن سنن الحمد لله رب العالمين. وبعضهم يكون عنده الإشكال والمسألة فلما يحضر عند الشيخ ما يسأله ولا يسمع منه كلام ولكن بمجرد وقع نظر عليه يرحل الإشكال عنده. لا إله إلا الله. وهكذا نور الله فائد إذا صلحت أجهزتنا واستقبلنا يتغشاها النور. الله يكرمنا الله ينظر إلينا ويرحمنا. قرأ. فمن لم يكن صمته تفكرا فهو في سهو ومن لم يكن كلامه ذكرا فهو في لغو ومن لم يكن نظره عبارا فهو له. وقال بعضهم يأتي إلى الناس زمان يكون أفضل أعمالهم النوم أفضل علومهم الصمت يعني الفساد الأعمال والاشتباه العلم. ويقول أيضا حذر من السهو واللغو واللهو. فإن السهو قال من لم يكن صمته تفكر صحيح فيما يرقيه هذا ساهي هذا وإن اللغو قال لغو من يتكلم بغير الذكر فهذا صاحب لغو الأول ساهي وهذا لاغي. وإن اللهو الثالث اللهو من لم يكن نظر عبرة ينظر الأشياء بالاعتبار فهذا لاهي فلا تقع ساهي ولا تقع لاهي ولا تقع إيش غاوي. من لم يكن صمته تفكرا فهو في سهو من لم يكن كلامه ذكرا فهو له من لم يكن نظره عبرة فهو له. احذر من السهو واللغو واللهو. في الدعاء الماثور اللهم اجعل نطقي ذكرى وصمتي فكرة ونظري عبرة. ويروى أمرني ربي بسبع أن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن أحسن إلى من أساء إلي وأن أصل من قطعني وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. ومن أخذ هذه السبع فقد تمت له مكارم الأخلاق. أمرني ربي بسبع أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن أحسن إلى من أساء إلي وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. ويقول أيضا ما ذلك وأفضل أحوالهم رجوع لانتشار الحرام وغموض الحلال. وقال بعض العلماء الصمت نوم العقل والنطق يقظته وكل يقظة تحتاج إلى نوم وما صمت عاقل قط إلا وما صمت عالم قط إلا عاقل قط إلا اجتمع عقله وحضر لبه. وفي وصية ابن عباس مجاهدا لا تتكلمن فيما لا يعنيك فإنه أسلم ولا آمن عليك الخطأ ولا تتكلم فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعا فرض متكلم فيما يعنيه قد وضعه في غير موضعه فأنت. وقال بعض العلماء السبيل وراء الرجل في منطقه وفي الخبر من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه مات قلبه. ويقال إذا قل الكلام كثر الصواب. وعن جماعة السلف إن 19 السلامة الصمت. ويقال كل كلمة من هزل أو بزاح أو لغو يوقف العبد عليها 5 مواقف بتوبيخ وتكرير. أولها أن يقال له لما قلت كلمة كذا أكانت فيما يعنيك، والثانية هل نفعتك إذا قلتها إذ قلتها، والثالثة هل ضرتك لو لم تقلها، والرابعة ألا سكت فربطت السلام من عاقبتها، والخامسة هل لا جعلت مكانها قول سبحان الله والحمد لله فغنمت ثوابها. ويقال ما من كلمة إلا وينشر لها 3 دواوين، الديوان الأول لما، والثاني كيف، والثالث لمن. فإن وهذا ما هو مخصوص بالكلمات، الكلمات والأفعال كلها، كل تصرف يتصرف فيه العبد فقدامه 3 دواوين، لما وكيف ولمن. إن حضرت مجلس فلما وكيف ولمن، من استمعت كذلك، وإن صليت كذلك، لما وكيف ولمن. إن خرجت من البيت إلى سوق إلى زيارة إلى مسجد إلى لما وكيف ولمن. هكذا نشرت مقالة، نشرت كتاب، نشرت شريط، قسمت شيء، جيت بشيء، رحت إلى مجلس معين، لما وكيف ولمن. هذه 3 دواوين لكل ما يعمله المكلف. فإن نجا من لما قل كيف، أديت فائدة. نجا من لما وكيف يقول لمن، من تقصد بها، من تريد، من إله إلا الله. قال فإن نجا من الثلاث وإلا طال وقوفه للحساب. يا الله ارحمنا واعنا وانظر لينا ووفقنا وسامحنا يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء وأصلح لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء. لما رأي بعض الأموات ما فعل الله عن تسئل عن حاله، قال من أعظم ما نفعني الله بهذا الدعاء، اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لي كل شيء ولا تسألني عن شيء ولا تعذبني على شيء. قال فهذا كان من أنفع ما وجدته في الآخرة. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء وأصلح لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الحسن لسان المؤمن وراء قلبه، إذا أراد أن يتكلم تفكر، فإن كان له تكلم وإن كان عليه أمسك. وقلب المنافق على طرف لسانه، أي كل شيء خطر بقلبه تكلم به ولا يتوقف ولا ينتهي. وفي الخبر من آفة العالم أن يكون الكلام أعجب إليه من الصمت. وفي الكلام تنميق من آفة العالم، وفي بعض الألفاظ علامة فتنة العالم، أن يكون الكلام أعجب أو أحب إليه من الصمت في الكلام. وفي الكلام تنميق وزيادة، وفي الصمت سلامة وغنم. وفي موعظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. والأخبار في الصمت وفي جميع ما ذكرناه من المعاني تكثر ولا نقصد جمعها. وأما الخلوة فإنها تفرق القلب من الخلق. وأما الخلوة بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الخلوة فإنها تفرق القلب من الخلق، وتجمع الهم بأمر الخالق، وتقوي العزم على الثبات، إذ في مخالطة الناس وهن العزم وشتات الهم وضعف النية. والخلوة تقل الأفكار في عاجل حظوظ النفس لفقد مشاهدتها بالأبصار، لأن العين باب القلب ومنها يدخل آفاته، وعندها توجد شهوات ولذات. قال بعض العلماء: من كثرت لحظاته دامت حسراته. والخلوة تجلب أفكار الآخرة وتجدد الاهتمام بها. وكم من صاحب مقبل له صاحب قلب له نصيب من الإقبال على ربه وإيثاره وإرادته وجهه والدار الآخرة، فخالط من خالط من أرباب التعظيم للدنيا، فتحول قلبه إلى إيثار غير الله على الله وإيثار الدنيا على الآخرة. وأحيانا بمجلس مع واحد مظلم القلب يمحو عليك النور ويحط ظلمته فيك والعياذ بالله. مجلس مع واحد فرأت القلب وخلاه بدو كلب من كلاب الدنيا بدل ما يكون طالب من طلاب العلا، طالب من طلاب مراتب القرب من الرب، رجع واحد من كلاب الحطام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلهذا أحبوا أن لا يتعبوا أنفسهم بالنظر فيما لا حاجة لهم بالنظر ليه، والاختلاط بمن لا يفيد اختلاطهم. ولهذا نريد من الجالسين في مثل المواطن أن يعرفوا أن من المقاصد بها خلوة صغرى، وخلوة هذه الخلوة الصغرى لا يدور فيها كلام إلا فيما هم بصدده، لا يجيبوا شيء من أخبار الخارج. قدوا الذي له علاقة بما هم فيه في سبيلهم في تحقيق المقاصد الثلاثة، قدوا ناتيبه في المجالس ولا نحضره في الأشرفة أو في شيء من الجلسات. الذي ما الباقي لما لهم حاجبه ولا ينفعهم في إيمانهم ولا يقينهم لا يدخلوا علينا، لا يدخلوا علينا إلى مواطننا يفسدون صيانتها ويفسدون عزها وشرفها ومكانتها. وهذا الذي يجيب شيء ثاني مما لا يعني ويفتح أخبار ما للطلاب بها حاجة ولا للسالكين بها حاجة، وإلا يجيب شيء مما يثير النفوس والضمائر خائن للأمانة في المواطن هذه، يكون أمانة الجلوس فيها وأمانة الأساس لها ما أسست إلا لتفرغ لربك، إلا لتتخلص من الشواغل والعوائق اللي عاقت المسير، عاقت مسيرك إلى مولاك جل جلاله. اشتغل بما شغلت به من الخير وحسبك، خل الخبار الثاني ما فيها خير لك ولا أنت محتاج إليها الآن ولا فيما أنت بصدده ما تعنيك، فخلك مع ما يعنيك وثبت على ذلك، وتجدها خلوة وأنت في فضاء تمشي تدخل وتخرج وأنت في خلوة. فعسى الله يوفقنا ويأخذ بأيدينا. قال بعض العلماء: من كثرت لحظاته دامت حسراته، والخلوة تجلب أفكار الآخرة وتجدد الاهتمام بها لما شهد به الإيقان، وتنسي ادكار العباد وتواصل ذكر المعبود. تنسي ادكار العباد وتنسي ادكار العباد وتواصل ذكر المعبود. والخلوة من أكبر العوافي، وذلك أنه قد جاء في الحديث: سلوا الله العافية فما أعطي عبد بعد اليقين أفضل من العافية. ثم قد روي في الخبر: العزلة عن الناس عافية. فدخل ذلك في معنى ما نُدب إليه من السؤال، أي مظهر من مظاهر العافية أنك ما تخالط الغافلين، ما تخوض في كلام غير نافع، هذا مظهر من مظاهر العافية الحمد لله. وإلا ما تحتاج بعدين الشيطان يورد عليك خواطر والنفس تجيها تشبثات والهواء يجيك من هنا والده يكلمك بكذا، ما عاد تتقن صلاتك، ما عاد تتقن قراءتك، ويتنازعك الخواطر. والله قال: لأطهر الطاهرين من خلقه ولا تمدن عيني. ننتزجين من بعده تفت عيونك على من يضر وتظن ما يضرك. شوف سيد الطاهرين الله يقول له كيف: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما نعذبهم بها في الدنيا، لا تقول عندهم اقتصاد ولا قوة عسكرية، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ما تعجبك. أنت تفت عينك عليها وتعجبك وتملأ بها باطنك وتبغى طريق النبي، هذا ما هي طريق، هذا طريق الغوي، هذا طريق المخالف، ما هي طريق النبي. طريق النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله أن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرة ونظري عبرة، هذا طريق النبي. اللهم صل على المرء من جليسه، المرء على دين خليله. فكم ضرت الخلطة هذه، وعاد فتح لها أبواب. حتى ناس بعضهم قدماتك وبعضهم في بلاد بعيدة منك وهم أشرار تخالطهم من محلك بالإنترنت وبالأشرطة حقهم، تخالطك خبائث أشرار يملونك ظلمة. كان لو جالست بدلهم كتاب الله أو سنة نبيه واحد من أهل النور كان أفضل. من جالس أهل النور بالحرمة وتصحيح الأدب يرقى مراتبهم ويعطى من إلهه ما أحب. من جالس أهل النور بالحرمة وتصحيح الأدب يرقى مراتبهم ويعطى من إلهه ما أحب. الله يوفقنا لمجالس الخير. كان سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم يقول: من جالس الأخيار حظي بالخير والأسرار، ومن جالس الأشرار استحق العار والنار. فدخل ذلك في معنى ما ندب إليه من السؤال، وفيما فضل بعد اليقين على جميع الأحوال، ولا يكون المريد صادقا حتى يجد في الخلوة من اللذة والحلاوة والمزيد ما لا يجد في الجماعة، ويجد في السر من النشاط والقوة ما لا يجد في العلانية، ويكون أنسه في الوحدة وروحه في الخلوة، وأحسن أعماله في السر. ومثل الخلوة في الأحوال من المخالطة للناس مثل الخوف في المقامات من المحبة. الخوف يصلح لجميع العابدين، والمحبة مزيد لأهلها المخصوصين. كذلك الخلوة والانفراد يصلح لجميع المريدين، والأنس بالناس مزيد لأهله خاصة من الأئمة العالمين. إلا أن الخلوة تحتاج إلى عقل آخر، والوحدة والانفراد يحتاج إلى إيمان ثان. وقد روينا عن سفيان الثوري وعن بشر بن الحارث: إذا استوحشت من هذا بشر بن الحارث، ولكن في إملائهم السابقين يكتبون الحارث من دون يكتب الاسم الألف. بشر بن الحارث مشهور. وعن بشر بن الحارث: إذا استوحشت من الوحدة واستأنست بالخلق لم آمن عليك الرياء. وكان أبو محمد يقول: اجتمع الخير كله في هذه خصال الأربع، وبها صار الأبدال أبدال إخماص البطون والصمت واعتزال الخلق وسهر الليل. وحدثت عن عبد العزيز عن سهر قال سيدنا الحداد: ومن كثر منامه وكثر كلامه فإرادته صورة لا حقيقة لها، ما هم مريد أصلا، ما هم المريدين هذا، يكثر كلامه وكلام يكثر منام ويقول إنه مريد، قال ما هذا إرسالة إرادته صورة لا حقيقة لها. وحدثت عن عبد العزيز عن سهر رحمه الله قال: خالطة الولي للناس ذل، وتفرده عز، وقل ما رأيت وليا لله عز وجل إلا منفردا. وقال بعض العارفين: الأنس في الوحدة علامة وجود الطريق، فمن علامة صدق الإرادة بعد صحة التوبة وقوة العزم على الاستقامة إيثار هذه الأربع التي ذكرناها على أضدادها، ووجود القلب عندها انشراح الصدر بها وحسن الخلق معها، لأن ضدها هو أبواب الدنيا ومفاتيح الغفلة وطرقات الهوى. من ذلك فإن في الشبع قسوة القلب وظلمته، وفي ذلك قوة صفات النفس وانتشار حظوظها، وفي قوتها وبسطها ضعف الإيمان وخمود أنواره، وفي ضعف النفس وخمود طبعها قوة الإيمان واتساع شعاع أنوار اليقين، وفي ذلك قرب العبد من القريب ومجالسة للحبيب، والشبع مفتاح الرغبة في الدنيا. وقال بعض الصحابة: أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع، إذ القوم لما شبعت فطورهم جمعت بهم شهواتهم. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون من غير إعواز، أي مختارين لذلك. وكذلك كان جوع أهل بيته عن اختيار. قال ابن عمر: ما شبعت منذ قتل عثمان رضي الله عنه. وقال هذا في زمن الحجاج. وفي حديث أبي جحيفة أبي جحيفة لما تجشأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أكفف عنا جشأك، فإن أطولكم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا في الآخرة. فقال: والله ما تمليت طعاما من يومئذ إلى يوم هذا، وأرجو أن يعصمني الله عز وجل فيما بقي. ليلة واحدة، وهو كان من خاصة المريدين السالكين السائرين، ليلة واحدة كان شبع فيها وتناول بالطعام ما كثر به الجشاء، فجاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتجشى كثير، قال: كف عنا من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال: فما شبعت بعدها من ذيك الليلة خلاص إلى الآن. وقال: أرجو الحفظ في باقي عمري. عليه رضوان الله تبارك وتعالى. نعم. ويستحق على هذا أن يكون جوع العبد في الدنيا أكثر من شبعه، وهي علامة الأولياء، فمن كان له أكلة بين جرعتين إلى متاهمة فجوعه حينئذ أكثر من شبعه، ومن كان له بعد جوعه بالغة بالغة شبعة متوسطة فقد اعتدل شبعه وأكله وجوعه وأكله وجوعه. ومن أكل في يوم مرتين أو أكل من غير جوع ثم شبع فشبعه أكثر من جوعه، وهذا مكروه. وكل من أكل بعد الجوع ورفع يده قبل الشبع فجوعه أكثر من شبعه، وهذا أوسط الأحوال. وقال هشام عن حسن: والله لقد أدركت أقواما كانوا لا يشبعون يأكل أحدهم حتى إذا رد نفسه أمسك ذائبا ناحلا مقبلا على نية يعيش عمره كله ما طوى له ثوب قط ولا أمر أهله بصنعة طعام قط، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئا قط. قال جعفر بن حيان عن حسن: المؤمن لا يأكل في كل بطنه ولا تزال وصيته تحت جنبه. وروينا عن الثوري خصلتان تقسيان القلب: طول الشبع وكثرة الكلام. والله أعلم. الله يحفظنا من كل ما يقسي القلب، لأن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. الله يسلمنا من قسوة القلوب. والآن بعد زيارة النبي هو تظهر الآثار لقبول زيارة من قبلت منه زيارة، فيجد بركة زيارة تظهر أثرها في خشوعه في الصلاة، تظهر أثرها في رغبته في الخلوة مع الله، تظهر أثرها في زيادة نيته في نفع العباد والبلاد، تظهر أثرها في رغبته في قيام الليل، تظهر أثرها في محبته للصدقة. إذا ظهرت هذه الأثار بعد زيارة فالعنوان قائم على القبول، أنه قبل مع أهل القبول في ذاك الموسم المبارك. والخلوة استعان بها عامة الصالحين في مختلف طرقهم في مختلف الأقطار، وتختلف باختلاف نظر الشيوخ للمريدين في قوة استعدادهم وحاجتهم، وفي أيضا معانيها. ولهذا يسمون الإعراب عن النظر إلى الأشياء خلوة صغرى، فيقولون عن الذي يستعمل الطيلسان ليستر نظره عن الالتفات إلى ما على اليمين واليسار صاحب خلوة صغرى. وذكرت لكم الآن نوع من الخلوة فيما يراد من مثل هذه المباني أن يخلو عنها ذكر ما لا يعني، فتكون معنى من معاني الخلوة، وهي أعون إذا صدق الصادق المريد بها، أعون له على قطع الطريق من خلوته وحده. وخلوته وحده إذا كانت على نظر شيخ بالنية الصالحة، سواء تكون في مختلف الطرق، سواء عند الأبي علي وعند غيرهم من الطرق، تكون ما بين 3 أيام إلى 40 يوم أقل وأكثر بحسب ما يراه الشيخ ويستعد له المريد ويحتاج إليه في طريقه. والله يكرمنا وإياكم بتقوى. إنما الإمساك عن كل فضول مطلوب من كل مريد من كل سالك، يمسك عن الفضول، فوصفهم فضل بلا فضول. أهل علم التقى والهداية، سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول، لا سبيل الفضول. نبغى كرامة بها تزكو جميعا، إذا زكت العقول نسلك على الصدق في نسلك على الصدق في سبل الرجال. ليش الفحول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول. يالله طلبناك يا من ليس ملكه يزول، يالله طلبناك يا من ليس ملكه يزول، يالله طلبناك يا من ليس ملكه يزول. عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول، عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول، عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نبوءنا واقبل دعانا، فإنا تحت بابك نزول، ديفان بابك ولسنا عنه يا الله نحول، وظننا فيك وافر والأمل فيه طول. يقول بعض الناس قال إنهم إنه لما يستعمل الصمت يقول إنه بعض أهله وأقاربه يظنون أن يتجاهلهم وأن يصلح مشكلة بينه وبينهم. المراد بالصمت عما لا يعني، وذلك ما يثير مثل هذا بعقل الصامد وحكمته، لا يكف عن الناس ابتسامته ولا حسن ظن فيهم ولا أدبه مع الله فيهم ومعهم، فيكون متأدب مع الله فيهم ويكون مجيبا لهم باختصار. ثم بعد ذلك مهما كان صادقا فإنه يتدرج في أسلوبه معهم حتى يالفون منه الصمت والإعراض، ويكتفون منه بما يعني ويغني من الكلام، وإنما رضا الناس ليس مطلوبا والغاية في ذاتها، إنما أداء حقوقهم لرضا الله هو المطلوب، أن تؤدي حقوق الناس في جبر خواطرهم وإدخال السر عليهم من أجل ربك، ما هو هم مقصودين. وعلى هذا بعض شؤونهم يراعى وبعض ما لهم مكان في المراعاة، اللي يتحول بعض الناس لما يتعلم أن العلم جبر الخواطر والإحسان للناس يتحول إلى أن يكون مقصوده رضا الناس، وهذا مخربط، ما هو هذا المقصود، ما هو القصد رضاهم، يرضى ولا ما يرضى، القصد أن ربك يرضى، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فأنت تجبر خاطرهم هم من شأنهم من أجل مولاهم جل جلاله وتعالى في علاه، وهكذا تراعيهم وهكذا تتخلق معهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضلا غير قبل لانفضوا من حولك، ولكن ما أقر أحد أنه يغتاب أحد قدامه، ولا أقر أحد أنه ينم بين الناس أمامه، ولا أقر أحد أنه يتظاهر بمنكر أمامه أبدا، صلى الله عليه وسلم هذا لينه وهذا مراعاته للخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا وضع حق الله لم يقم أحد يغضب، الله يرزقنا حسن متابعته.